بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه قراءة في هذا السفر المبارك والديوان العظيم من دواوين السنة، وهو الموسوم بصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى الباب 28، باب التيمم. نعم. باب ايه؟ اي نعم، ماشي. هذا الباب من أبواب هذا الكتاب، كتاب الإيمان، يبين فيه النووي رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة في النصوص التي وسمت بعض الكبائر فيها بأنها كفر. فهل يا ترى يعني هذا أن هذه النصوص تعني الكفر الأكبر أو كفرا دون كفر؟ وهو القاعدة الحتمية التي ينبغي أن يفهمها الناس حال مطالعتهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هناك ألفاظا وأوصافا كالكفر والفسق والظلم والنفاق تشترك بين ما يخرج من الملة وما لا يخرج من الملة، وضابط ذلك الجمع بين النصوص، ثم نقول بالمؤدى إذا كان هذا كفرا مخرجا أو ليس بمخرج، خلافا لطائفتين. هذه النصوص يخالف فيها طائفتان: المرجئة من جهة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، والخوارج من جهة الذين يكفرون بمطلق هذه المعاصي. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود هذا: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هل يا ترى الكفر هنا مخرج ولا غير مخرج؟ نقف محيزين حتى ننظر إلى النصوص الأخرى. هل إذا قاتل المسلم مسلما وقتل المسلم مسلما يكون كافرا؟ قد قال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين، كما بوب على هذا البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، قال باب قول النبي قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين. وكما قال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فسماه أخا، مع أن الكافر لا يسمى أخا، لا يسمى، قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، لا يسمى الكافر أخا أبدا. فدل هذا على أن القاتل ما لم يكن مستحلا للقتل فإنه يبقى عليه اسم الإيمان، لكن ليس المطلق بل المقيد، فنقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فلا نعطيه الإيمان المطلق ولا نسلب عنه مطلق الإيمان على ما قرره أهل السنة والجماعة. لا نعطيه الإيمان المطلق للقاتل فنقول هو مؤمن ونسكت، ولا نسلب عنه مطلق الإيمان فنقول ليس بمؤمن بل هو كافر، بل نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. يبقى إذن هذا الباب يبين فيه النووي رحمه الله تعالى وغيره من الأبواب يبين فيه النووي معتقد أهل السنة والجماعة، وهو ما عناه الإمام مسلم هنا رحمه الله تعالى كما عناه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وهذا يدلك على أن هذه الدواوين دواوين السنة جمعت بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، العلم بالأحاديث وأيضا المعتقد السليم الصحيح. نعم، يبقى القتال المراد هنا به في النص، الكفر المراد في النص هنا هو الكفر ليه؟ الكفر الذي لا يخرج من الملة. ايه الدليل؟ الدليل ان الاسلام ان الشارع سمى القاتل مؤمنا، ما سماه او ما سلب عنه الايمان ليكون كافرا، فقال تبارك وتعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. نفس الباب السابق يعني المستخلص والمؤدي نفس. نعم، ايضا هذا النص. قال حدثني نعم. فهذا فيه بيان أيضا أن الكفر قد يطلق على بعض المعاصي ولا يراد به الكفر المخرج من الملة، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، مع أن الصحابة اقتتلوا ومع ذلك ما كفر بعضهم بعضا ولم يرد هذا أصلا، فدل هذا على أن بعض المعاصي يطلق عليه الكفر ولا يراد به الكفر المخرج من الملة. نعم. كل هذا رد على الخوارج ورد على المرجع، رد على الخوارج في تكفيرهم الناس بذلك الكفر المخرج، ورد على المرجئة في قولهم لا يضر مع الإيمان المعاصي. وما هذا إيه؟ ولهذا العلماء يقولون بأن المعاصي التي ورد فيها الوصف بأنها كفر ولو معناها لم تخرج من الملة إلا أنها أكبر من المعاصي التي لم يرد فيها الوصف بالكفر، يعني المعاصي التي ورد فيها الوصف بالكفر أعظم من التي لم يرد فيها هذا، وإن قلنا بأنه ما يخرج من الملة. نعم، فهنا عندنا اثنتان في النسب هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، فهما من أخلاق الجاهلية. نعم. قال حدثنا علي بن مسلم السعدي قال حدثنا اسماعيل يعني بن عويه عن مخدوم بن عبد الرحمن عن الشعبي عن الجليل انه سمع المخدوم احد الاثر من اوائله فقدمها حتى يرجع عليه. قال المخدوم قبل الله نور عن الخليفه صلى الله عليه وسلم ولكني اكثر من هو عني هذا المنطق. قال حدثنا ابو بكر بن ابي جهل قال حدثنا محمود بن غيان عن داوود عن الشعبي عن الجليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أئمة عهد النبط قد بري أبيه السنة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي قال كان جرير مع الرجال يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توفى العهد لم يقبل له صلاة. شوفوا كل هذه النصوص سبحان الله يعني ظاهرها لو لم نفهمها بفهم أهل السنة والجماعة ظاهرها يستغله الخوارج ومن على منهجه. ولهذا التكفيريون في هذا العصر جماعة التكفير وكذا ومن كان مسؤولا عنها وهو شكر المصطفى كان يضع عنده السشاح كان يتكلم بالصحيحين ولكن بفهم من بفهمه هو كان عنده مسلم وعنده البخاري واللي يجي نقصه هذا البخاري هذا مسلم. الآن اقرأ هذه الأحاديث ظاهرها وهذا يوم عبد أبقى فقد برئت منه ذمة الله إذا بقى العبد لم تقبل له صلاة. لكن أنا نقول هذه النصوص تحتمل الأمرين فلا بد من مرجع إلى نصوص تفصل لنا وقد رجعنا إلى النصوص فوجدنا أن هذه النصوص ليس يعنى بها الكفر المخرج من الملة بل هو الكفر المخرج من كمال الإيمان إلى كون الإنسان عاصيا بهذا. نعم والناس لم تقبل له صلاة أو مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بدرع وخمار. النفي يقول العلماء النفي إما أن يكون متوجها للوجود أو للصحة أو للكمال. فأولا أي نص عندي في نفي بننظر الأول هل النفي للوجود ولا لا هذا أول شيء. الثاني إذا كان الشيء موجودا في نفي كما يرد في بعض النصوص ننظر هل النفي للصحة أم لا. الثالث إذا كان مثلا ليس للصحة يبقى يبقى أن يكون نفيا للكمال. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب. لا صلاة يعني موجودة لا توجد الصلاة وليس فيها قراءة فتح. طيب لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب هل للصحة أو للكمال؟ عند الأحناف قالوا للكمال على اعتبار أنه ورد حديث المسيء قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن بعد التكبير ثم اقرأ ما تيسر. فقال يبقى ما تيسر أي شيء وعليه نحمل النفي هنا الكمال. لكن عند العلماء يقولون لا هذا النفي للصحة في حال المنفرد وفي حال الإمام هذا يكون نفيا للصحة طالما أنه قادر على قراءة الفتح يكون نفي للصحة. فحتى لو وجدت الصلاة لكنها ليست صلاة شرعية وإذا لم توجد الصلاة الشرعية فكانها غير موجودة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب إذا وجدت الصلاة وفيها ما يفصلها يبقى غير موجود غير موجود كانها غير موجود. لكن اختلفوا بالنسبة للمأمون وفي من قال بأن المأمون ليس عليه قراءة يرى أن هذا النفي أيضا للصحة لكن يرخص له فيه ما إذا كان مأموما في قراءة الإمام فتكون قراءة الإمام له قراءة لأنه عنده معارض هذا بقول بقول الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمع له وإيه وأنصت. نعم قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرات الصبح بالجداريات في ذيل السماء يعني مطر كان مطر نازل من السماء في ذيل كانت من الليل فلما صار اخبر على الناس فقال هل ترون ما يا قال ربكم هذا في إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، إثبات أن الله يتكلم. انتظرون ماذا قال ربكم. نعم. قال فاحنا نقول ان الله مؤمن بالكوكب من مثل نزول المطر او غير ذلك الى غير الله سبحانه وتعالى، ولو بالله مع عدم الاعتقاد فإنه يكون كافرا. أما إذا اعتقد أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل هذا المطر إنما نزل هذا المطر بالكوكب هذا كافر يخرج من الملة، لأنه نسب هذا الفعل حقيقة لغير الله سبحانه وتعالى. والكوكب هذا لا ينزل، إنما الكوكب منزل من المنازل، ولا حتى سبب. فنقول هنا قول، وأما من قال مصرنا بنوء كذا وكذا فالباء هنا لا هي سببية ولا هي كذلك فيها النسبة، بل لا يكون الكوكب سببا، إنما الكوكب منزل من المنازل ينزل الله سبحانه وتعالى فيه هذا. زي مثلا تقول مثلا في طوبة وإمشير، إن إمشير مطر أو إن طوبة أمطرت أو إن كذا وكذا، نقول ولا حتى هذه الأزمنة تعتبر أسبابا أبدا، وإنما هي أزمنة فيها ما قدر الله تبارك وتعالى. إن في أشياء تكون سبب، فخروج النبات من الأرض سببه وجود الماء والتربة الصالحة، هذه الأسباب، ولكن الذي يخرج حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الأزمان ليست أسباب، وهذه المنازل ليست أسباب، فلا نقول إن الباء مثلا سببية مصرنا بنوء كذا يعني بسبب، لأن إحنا بنحتاج الحاجات دي في أبواب أخرى، نقول مثلا ليست هي الفاعلة بل بسببها حصل الفعل، لكن هنا نقول لا، ليست الكواكب لا سببا ولا غير سبب. نعم. نعم، فهذا الباب أيضا كسابقه في أن الكفر يكون على نوعين، كفر مخرج من الملة والكفر الاعتقادي، وكفر يخرج من الملة وهو الكفر كفر النعمة أو الكفر يعني الذي يسميه العلماء بالكفر العملي. فهذه الأبواب سبقت معنا من أول باب 23، هذه الأبواب تدل على معتقد أهل السنة والجماعة الذي هو وسط بين فرقتين هما المرجئة والخوارج، في بيان أن هذه الألفاظ إنما يراد بها الكفر غير المخرج، إلا إذا استحل الإنسان هذه المعاصي فإنه يخرج من الملة. شوف يعني فائدة فهم السلف لهذه النصوص.